نقيا طاهرا اخلق فيا يا الله وافض بروحك داخلي جدد سبل الحياة طهرني من خطاياي أمامك يا الله قلبا نقيا طاهرا اخلق فيا يا الله وافض بروحك داخلي جدد سبل الحياة وليكن فكر قلبي مرضي أمامك يا الله طهرني من خطاياي وقود أنت خطاياي وليكن فكر قلبي مرضي أمامك يا الله مرضي أمامك يا الله طهرني من خطاياي وقود أنت خطاياي وليكن فكر قلبي مرضي أمامك يا بل نقيا طاهرا اخلق فيا يا الله احفظ بروحك داخلي جدد سبل الحياة طهرني من خطايا وقد أنت خطاي وليكن فكر قلبي مرضي أمامك يا الله ظهرني من خطاياي فكر قلبي مرضي أمامك، مرضي أمامك يا الله.